بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 51 بعد 100 على 1. تفضل يا شيخ. بخصوص السؤال القضية الفلانية، الوالد عنده كلام حولها، والشيخ أبو مالك والدكتور ربيع، كثير من المشايخ عندهم كلام عن لأنهم ذهبوا استعلمكم عن هذا الموضوع. كيف؟ الموضوع أي تفضلوا ما عندكم أسمع وأنا أستفيد. مجاهدين الأخوان، كما علمت أنت، يعني وحدة الاستجازة موجودة عندكم. نعم. هل عدم وجود وحدة القيادة يعني يسوغ لنا أن نزيد مع هؤلاء؟ يسوغ لنا ماذا؟ أن نوافق أو نقول لبعض المسلمين اذهبوا مع هؤلاء وجاهدوا. هذه واحدة. الثانية موضوع الوعي السياسي. نعم. هل هذا الوعي السياسي موجود عند هؤلاء المشاهدين وقادتهم؟ ليس موجودا. أيضا كذلك بالنسبة لموضوع موضوع العقيدة، هل هي موجودة عند كل القوات؟ ليس موجودا. طيب إذا مثلا نحن فرطنا في شبابنا متعلم الواعي فاهم العقيدة ورمينا بهم في أحضان هؤلاء، وهؤلاء كما عرفنا وعلمنا، لأننا ذهبت إلى هناك وشفت بعض الجماعات منهم يذهب مع الجماعة ثم بعد ذلك يأتي في جبل من الجبال من الخلف ويكون عنده حقد ويقتل، يقتل بعض رفقائه لأنه إما أن يكون شيوعي أو يكون أشعري أو يكون صوفي خرافي أو شيعي. قال شيوعي، قال شيعي. شيعي شيعي فيفعل ما. كيف نأتمن أمثال هؤلاء على شبابنا ونحن نعده لخير ولقيادة جيدة؟ نعم. قيادة فيها وحدة الرئاسة والعام. أنا هذا بارك الله فيك أن هذه الأسئلة في النقطة الأولى، وهي هذه البلاد، أي البلاد الأفغانية، هي بلاد إسلامية أم ليست بلاد إسلامية؟ وأنت سمعتني أقول في كل الأسئلة التي سألت عنها ليسوا كذلك إلى آخره. هل نخرج بنتيجة أن هذه البلاد هي بلاد غير إسلامية؟ أنا ما أظن إنسانا من هؤلاء الإخوان الذين أشرت إليهم وسمعنا عن غيرهم أيضا أنهم يقولون بأن هذه البلاد بسبب ما فيها من انحراف عن الإسلام إما في العقيدة وإما في العبادة أو في غير ذلك تخرج عن كونها بلاد إسلامية وتلحق بالبلاد الكافرة والمشركة. أي لا أتصور مسلم لا يفرق بين البلاد الأفغانية وبين البلاد الروسية. ما أظن إنسانا يصل الأمر إلى هذا التوحيد وعدم التفريق بين الذين هاجموا البلاد الأفغانية وهم كفار مشركون ملاحدة وبين البلاد المهاجمة وهي بلاد إسلامية. إذا كان الأمر كذلك كما أقول، أنني لا أعتقد أن أحدا يقول في البلاد الأفغانية إنها ليست بلاد إسلامية، إذا يبتدئ الكلام في ادعاء أن هذه البلاد بلاد إسلامية. من هنا يكون منطلق البحث ونقاش الرأيين المتباينين. أما رأسا نورد الإشكالات السابقة وأمثالها، أنا أرى ذلك خطأ مجسد مجسما. فمن كان من هؤلاء كما أعتقد يوافقني على قول هذا أن هذه البلاد هي بلاد إسلامية على عجرها وبجرها، حينئذ نقول إذا وزيت بلاد إسلامية فما واجب المسلمين؟ أنا أعتقد الحالة هذه لا ترد تلك الأسئلة كلها إطلاقا، تلك الأسئلة ترد كما كنا ولا نزال نقول أنه إذا قامت جماعة تدعو للجهاد في سبيل الله نشترط في هذه الشروط كلها التي ذكرت، ونشترط على الرأس أن يكون هناك خليفة مبايع من المسلمين. لكن الدفاع عن البلاد الإسلامية غير إعلان الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى. فأنا وفوق كل ذي علم عليم لا أعلم أن أحدا من علماء المسلمين يشترط حينما اتفقوا جميعا على أنه إذا وزيت بعض البلاد الإسلامية من الكفار أنه يجب على المسلمين وجوبا عينيا أن يخرجوا لدفع هذا العدو الذي هاجم جانبا من البلاد الإسلامية. أنا لا أعلم أن أحدا يشترط أن تكون هذه البلاد كلها متفقة على عقيدة واحدة وعلى رأي واحد، لكن يكفي أن تكون بلاد إسلامية وكفى. إذا كان الأمر كذلك فكل هذه الإشكالات والشبهات غير واردة. قل مثلا مما يعني بقي في ذاكرتي مما سمعته منكم آنفا، كيف نرمي بشبابنا في ذاك المكان معركة غير متكافئة؟ نعم معركة غير متكافئة. يعني نحن إذا سمعت أقول أن هذا القول لا يرد، لأنه نحن عم نرمي به في الجهاز في إقامة فرض ربنا عز وجل فرض علينا. بعبارة أخرى، إما أن نقول أن الجهاد هذا فرض أو ليس بفرض. بل أستدرك الآن على نفسي، وهذا لعله من الدقة في التعبير، مبدئيا إما أن نقول يجوز هذا الجهاد أو لا يجوز. ما نقول فرض عين يعني. اسمح لي. نعم. يعني الآن في عندنا ثلاث مراتب. نعم. يجوز الجهاد، أيوة يجوز الجهاد، هو فرض كفائي، هو فرض عيني. فالآن أنا بدأت وقلت أستدرك على نفسي، وهذا أسلوب في البحث وطرح المسألة لتتضح للجميع. أنا أبدا الآن كلام أقول الجهاد هناك إما أن يكون جائزا أو أن يكون غير جائز. فأنا أنطلق من هنا وأريد أن أتلقى الجواب، يجوز الجهاد هناك أم لا يجوز؟ كذلك أقول من عندي وأرجو أن لا يخيب الله ظني كما قلت آنفا. السلام عليكم. السلام وبركاته. كيف الجميع؟ بخير الله. الحمد لله. والله بخير الحمد لله، ماشي الحال. ما أدري الإشارة التي يعني جاءتنا من بلادكم هناك، ما أدري ما أصدها، أن الشيخ في المستشفى ومدري إيه والآخرين يتنبؤون سلفا. ما علمت هذا. ولا كثير ناس تصلوا معنا هاتفيا حتى لأول مرة، بالرغم أني أنا يعني نادر اتصال مع مكتب الشيخ من بعد، فاتصل أحد الموظفين عنده في الدار ولم أكن فيها، فيسأل عن الشيخ وأنه كيف حاله وبخير، بلغنا أنه في المستشفى. لا ما أن الخبر هذا كله الحمد لله طيب، وهلا هو ذهب إلى المسجد من الكلام هذا. ثم بعد ذلك اتصل في صهري هناك همام في جدة، يعني عديد الأخبار طبعا كما نعلم جميعا، وما أفت الأخبار إلا رواتها، إنسان سهوا أو عمدا يشير خبرا غير صحيح يتناقلون الناس ويصبح خبرا متواترا. الحمد لله ما سمعتم شيئا من هذا. ونحن كذلك الحمد لله ما سمعنا. الحمد لله. نعود إلى ما كنا فيه. كان البحث حول الجهاد في أفغانستان. فأنا لأول مرة خطر في بالي الآن لأنه طرح بعض الأفاضل الحاضرين الآن بعض إشكالات نقلوها بعض إخواننا هناك عندكم في المدينة. فخطر في بالي أن أسير في البحث في هذه النقطة على طريقة ربما لأول مرة أتعرض لها. فأقول للجهاد في أفغانستان إما أن يكون جائزا وإما أن يكون فرض كفاية وأن يكون فرضا عينيا. وقلت قبل ذلك البلاد الأفغانية لأنه كان من جملة إشكالات التي طرحت آنفا أنه فيها أحزاب وفيها تكتلات صوفية وشيعة وما شابه ذلك. وكان السؤال هل تعتقد أنه يعني هذا الأشياء موجودة؟ كان جوابي طبعا بالإيجاب نعم نعم نعم. لكن بعد ذلك أنا أوردت السؤال التالي وهو على الرغم من هذه الأشياء أن هذه البلاد إما أن نقول إنها بلاد إسلامية أو أنها بلاد غير إسلامية. وزدت الأمر إيضاحا إما أن نقول لا فرق بين البلاد الأفغانية المهاجمة وبين البلاد الروسية المهاجمة، أي هؤلاء كفار ومثل ما بيقولوا الآن أزيد من عندي على ما قلت آنفا بيقول عن مثل ألباني ترجمته سن الكلب في لحم الخنزير. هل يقول مسلم بهذا الكلام؟ يعني إذا هاجم الروس بلاد الأفغان يعني شو بيقولوا عنكم مثل يشابه هذا أنه فخار يكسر بعضه شايفي. هل مسلم على وجه الأرض يقول هذا الكلام؟ لا أعتقد، هذا حسن ظن يعني بالناس. إذا لا مناص لنا من أن نقول أن هذه البلاد بلاد إسلامية على وجرها وجرها، قلنا هذا سابقا. الآن رجعنا إلى القول حكم الجهاد هناك بناء على إشكال طرح كيف نلقي بأبنائنا وشبابنا في تلك البلاد وروح دم هكذا هدر. حينئذ قلت لابد من النظر في حكم هذا الجهاد، فهو بلا شك يدور إما أن يكون جائزا وإما أن يكون فرضا، ثم هو على قسمين فرض كفائي وفرض عيني. هل هناك مما يمكننا أن نتصور إن مسلما يقول إن جهاد هؤلاء الناس في بلادهم الروس هو أمر غير جائز أن يقول أمر جائز؟ الآن أنا أريد أن أتلقى جواب من الحاضرين على اختلاف الآراء والأفكار، لكن هل يمكن أن يقال إنه غير جائز؟ لا، نحن نقول بالنسبة للأفغان هذا جائز ولنا أن نساعدهم بما نستطيعه من مال. معليش، نحن لنا أن نساعدهم ونقف معهم. نحن الآن إذا سمحت ما ندخل في التفاصيل، الجهاد هناك جائز أم غير جائز؟ جائز بالنسبة لهم، أما بالنسبة لي أنا في المدينة وأنا جالس هناك وأنا عندي وعي سياسي وأفهم وأعرف أن أمر القتال بين الأفغانيين والروس الموجود الآن مدبر من قبل أمريكا، والأمر في الخليج أيضا مدبر من قبل روسيا، وهناك نزاع وصراع بين قوتين عظيمتين كل واحدة منهما تريد أن تضع لها قدم حتى تزاحم الأخرى. أأتي إلى شباب مثقف ثقافة إسلامية يستفاد منه في كل بلد وأقول له اذهب وسلم نفسك لهؤلاء الروس يقتلوك. سلم نفسك؟ نعم، يعني لما يذهب وضع في معركة غير متكافئة. حتى ما تظن إذا سمحت يا فضيلة الشيخ أنه نحن نختلف في هذه النقطة. أيضا اسأل أخواننا اللي بيعرفوا شو رأيي في القتال القائم الآن في الخليج وفي القتال في نفس الأفغان. وأنا أقول وهي بعض إخواننا موجودين الوقت اللي بقول إن الجهاد هناك فرض عيني وليس فرض كفائيا، بقول ما دام الطريق مفتوح قبل أن يغلق. لماذا؟ لأنه أعتقد الذي أنت تقوله، لكن هل هذا معناه أن ندع الأفغانيين لقمة سائغة؟ إذا سمحت نعم. كني بيقول عندنا في الشام كني وغطاؤها. نعم. ها هل نضع الأغاني لقمة سائغة للرؤوس؟ الجواب لا. كما قلت آنفا، هل نقول بأن الجهاد هناك غير جائز؟ الجواب لا، لا نقول غير جائز، وإنما هو جائز، صح ولا لا؟ لأنه بارك الله فيك، هذه مقدمات تخرج من النتائج. قبل أن نضع المقدمات المتفق عليها بين الجميع لا يحسن أن نصل إلى النتيجة، صح ولا لا؟ إذا كنت تقول لا سمح الله بأنه غير جائز، إيش فائدة البحث؟ لأنك إذا قلت غير جائز، فأنا أقول غير جائز أن ترسل إليه المال، غير جائز أن ترسل إليه السلاح، صحيح ولا لا؟ ولذلك فأنت لا تقول إنه غير جائز. لا، هو حكمهم حكم من مندوهم في بلده، الشخص الذي يكون جالس في بلده سامحك الله. بقول كلمة وطاها، نحن الآن اتفقنا أن الجهاد هناك جائز، أليس كذلك؟ أنا لا أقول جائز بكل مسلم، جايين بعد التفصيل. نعم، وقلنا فرد، بارك الله فيك، وقلنا ثلاث مراتب. نعم، جائز، فرد كفائي، فرد عيني. نعم، أنت الآن أراك تقفز، ولا تأخذني قفز الغجلان لأنه قفية الشباب، تقفز من كل الجواز إلى أنه فرد كفائي، صح ولا لا؟ لا، نحن نمشي مع الجائز. أحسن، بارك الله فيك. إلى أن نقول نحن أن الجهاد هنا جائز، صح؟ طيب، ولا إشكال ولا ريب في هذا القول إصلاحا، يعني ما يرد عليه إشكالات كما ذكرت بالنسبة للفرضية. أسأل الآن، يرد عليه إشكالات؟ تحول هنا نشوف، هات نشوف. يعني بمطلق الجواز طبعا لا يرد عليه الاشكالات التاليه، وفي مقيد جواز ولا كذا، يعني بالتفصيل المذكور انه الان المساله تخرج عن كونها جواز وغير جواز الى مساله اكبر، مساله لعبه سياسيه، لعبه سياسيه. ونحن انتهينا منها يا اخي. كيف ننتهي منها وهي باقي؟ انتهينا منها كيف التالي؟ ما قلنا انفا انه نحن نقول جاهدوا أعينوا الجماعة دون قبل أن يغلق الباب، لأنه قضية فيها سياسي، مثل ما صار في فلسطين. أنا قلت في تسجيلات، أنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان، وهذه كلمة ربما ما سبقني أحد إليها، ربما تعود أفغانستان فلسطين ثانية. وأخونا أبو عبد الله سمع مني هذا المراوغة متغير. نعم، سمعنا منك. أنا أخشى هذا، لكن نحن لا يجوز لنا نفسح مجال لتصبح كذا. يعني هلا لو فتحت الابواب للجهاد في فلسطين نقول انه في هناك لعبه سياسيه ولا نجاهد؟ طيب، فالان بارك الله فيك، انا اقول لك كما قلنا لشيخنا المحترم، اما جاهد واما فرد كفائي واما فرد عيني، في احتمال ثالث؟ طيب، خلينا على الاحتمال الاول. اتفقنا مع الشيخ انه هذا الجهاد هناك جائز، ثم قلنا له في شيء اشكالات، فاستعان بأخيه علي. ففي عندك شيء نسمعه؟ إلا النقطة السياسية اللي هو مشكلة اللعبة السياسية. لا، إذا سمحت، هو أيها هو ينتهي تحقيقا مقبولا، فيرجع إليك ويقول منك وإليك. الذي عندي فقط هي قضية سياسية هذه. يا أخي، هي موجودة عندي بارك الله فيك، لكن القضية السياسية هل نستسلم لها سلفا وندع تلك البلاد لقمة سائغة للعب السياسي، أن نقوم بما يجب علينا؟ طيب، أنا يقع في الآن في نفس الشيء، أنه ألا يقال يعني أن تكون تلك لقمة سائغة أفضل من أن نكون نحن وإياها لقمة سائغة؟ أنت تتكلم عن الآن أم ما سيكون في ما يأتي من الزمان؟ هل تتكلم عن الشاهد أم عن الغائب؟ لا شك أنك تتكلم عن الغائب، وهنا أقول لك هل يوجد البحث إسلاميا؟ لا. فإذا ما لكم؟ حتى الشاهد الآن هم كذلك، هم يلعبون الآن حتى بالشاهد. يا أخي، هم يلعبون، لكن كان سؤالي ماذا يكون موقفنا تجاه هذه اللعبة؟ إذا كنا نستطيع أن نعمل على عملا نفسد عليهم هذه اللعبة أو جانبا منها، ماذا ينبغي لكم موقفنا؟ أنت الآن يعني مع الأسف بتترك البحث اللي يتعلق بنا وبتبحث فيما يفعله غيرنا من أعدائنا وخصومنا. إنهم يفعلون كذا وكذا، يلعبون يعني، يخططون ليلا نهارا، وهذا أمر لا يخضع على الناس، كل الناس حتى الشيخ الذي لا يشتغل سياسي، وهو نفسه قرر لكم آنفا أنه قال من سنين، حتى بعض الناس لما سمعوا كلامي في الحجاز بأنه يجب، قالوا هذا ينافي كلامك منذ سنة أو سنتين. قلنا رعاه الشريف، وإذا الشريف أنا بقول فيه أخذ حذري أن تعود المعركة هناك كما وقع في فلسطين. قلنا هذا شيء هو تنبؤ سياسي لصاحب التعبير، وكون يجب علينا أن نغيث أولئك هذا شيء آخر، فما في عندي تناقض أنا في الموضوع. فإذا نحن الآن لما نبدأ، ولا تؤاخذني أن الآن عندي من الجرأة أن أقول لك لا لغيرك، لما نبدأ نصنف الأمور كذا فبتترك ما نتفق عليه وبتدخل في موضوع ثاني، هذا معناها مخل في البحث. لا يعني الآن بدنا ننتقل للخطوة الثانية. إذا كان ما عندك إشكال ولا الأستاذ عنده إشكال كما سمعنا أنه هذا أمر جائز، بدنا ننتقل لمرحلة ثانية. شو هي المرحلة الثانية؟ فرض كفائي أم ليس فرضا كفائيا؟ الآن أعطونا جوابكم. الذين بقي في نفس الشيء حكمت هذا الخائف منه المرحلة الأولى. ما قلعت تفضل. أقول المرحلة الأولى أيه؟ أولا بالنسبة للموضوع للتكافؤ، يعني افرض أننا نحن خرجنا الآن على يعني اختلاف عقائدنا، تسمح؟ تفضل. هل هذا له علاقة بالجواز؟ نعم، هذا كلام له علاقة بالجواز. طيب أننا إذا سمعت نعم. لو علاقة بالجواز تأييدا أم نفيا؟ نعم، يعني هذا الذي ستقوله نفيا يؤيد الجواز أم ينفي الجواز؟ هذا اللي كنت أقوله. هذا ما أريد أن أنتقل منه حتى أقتنع. معليش أنا معك، أنا معك بارك الله فيك، بس أنا أسلوبي في البحث حتى أولا ما نضيع على أنفسنا. نعم. وما نضيع على السامعين. نعم. مش كل السامعين بارك الله فيك نفترض فيهم أنه نتكلم في الموضوع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة وبعدين خلاص بيفهم أنه جائز ولا مو جائز، مش هيك نفترض. نعم. وإنما نفترض خير الكلام ما قل ودل، لكن هذا لا يمنع الشرح. نعم. لا يمنع الشرح. فأنا الآن تكلمت أنه إما جائز وإما فرض كفاية وإما فرض عيني. قلنا هل هناك إشكال في كونه أمرا جائزا؟ تقريبا وصلنا إلى الاتفاق أنه أمر جائز. ظهر منك الآن، ما عندي مانع أسمع منك، لكن هذا الذي تريد أن تشرحه وأن تكلم حوله هل هو يؤيد الجواز؟ يعني يريد أن أقول إن كان يؤيد الجواز انتهينا منه، وإن كان ينقض الجواز نسمع منك. تفضل. أقول موضوع الآن نحن لا نشك بأن ضعف الإيمان موجود عند المجاهدين. والله اسمح لي، لأنه أنا خايف كمان أكون أنا شرطت معك على موضوع. نحن نقول جائز يعني بالنسبة للأفغانيين. نعم. إيه كمان الأفغانيين غير جائز لهم؟ لا، قلنا جائز بالنسبة للأفغانيين على أساس ضعف إيمانهم أو قوي، من أجل أن يدافع عن أنفسهم ويصد العدو. لكن نحن بالنسبة لنا الآن نقول نخشى. إذن هل فهمت شيء جديد؟ يجوز الأفغانيين ولا يجوز غير الأفغانيين؟ هذا شيء جديد بالنسبة لي. ما أقول يجوز للأفغانيين، أقول يجوز للقاطعين المواجهين للعدو لما فيهم الأفغانيين، بما فيهم حتى الباكستانيين يعني المجاورين. لكن نأخذ القوة الإسلامية كلها ونقدمها لقمة سائغة لأعدائنا. يا أستاذ هذا كلام خطابي بارك الله فيك. ما هو خطابي، لما تقول نقدمها لقمة سائغة هذا مبني على تمحل. أعرف عقيدتك هذا. أعرف بارك الله فيك. ما يمكن يحصل. شو ذا العقيدة؟ بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. نعم. أنا بقول هذه لغة خطابية لأنه معناها استبقنا المقدمات وقدمنا نتائج. أنت تقول نفدي بأولادنا بناء أنه هذا غير واجب، لكن نحن بدنا نبحث قبل كل شيء هل هو واجب أم لا. طرحنا البحث في كل واجب، نبحث هل هو جائز أم لا. فالآن لا تستبق النتائج ولا تقول كيف نطرح أولادنا ونرميهم. وين عم نرميهم؟ إما في التهلكة وإما في النجاة. يا ترى هذه تركة لهذه كبير نجاز لسما بعد الموضوع 4000 غير متدرج. لكن بارك الله فيك خليك معي في البحث العلمي، وهذا الذي خوفتني به أخيرا هو يضطرني الآن أن أبحث معك الموضوع، ليس في كما قلت وسعت الموضوع، أنا راح أضيقه شوي من أجلك أنت. أنت وسعت الموضوع قلت بالنسبة للأفغانيين ومن حولهم الباكستانيين، أنا إذا أردت رأيي من ناحية سياسية بقول لك أنت مخطئ في هذا العطف، شايف؟ ولذلك أنا بضيق الخطأ حتى هو بالنسبة لك مش بالنسبة لي، وبرجع للأفغانيين فقط. الآن الأفغانيين سؤال وأرجو أن يكون جواب موجزا وقاطعا، هل يجوز لهم الجهاد والدفاع عن بلادهم أم لا؟ يجوز. في إشكال؟ ما في إشكال. أرجع أن يرجع إشكال السابق. ما في إشكال. كويس. ما في إشكال. أنا من أول متفقين على هذا، وقلنا نحن أيضا ندعمهم. جميل جميل جميل جدا. وندعو لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، هل يجب على الأفغانيين أن يدافعوا عن بلادهم؟ إذا كان هذا إذا لا بلاش إذا كان أنت فكر ما شئت، فكر بارك الله فيك ما شئت، تحط شروط ما شروط ما يجب عليه أن يدافع عنه. نعم مثل أبو أحمد شان السجل يجب عليهم الجهاد. نعم يجب. تقولون يجب. طيب السؤال الثالث ولعله الأخير، يجب عينيا أم كفائيا؟ لا عينيا طبعا. نعم عينيا. جميل. لماذا يجب عينيا وليس كفائيا؟ لأنهم مداهمين من قبل العدو، والعدو يريد سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا هم مقتولين، فليقاتلوا أشرف واحد. جميل جدا. هل يجب عليهم وجوبا عينيا لأنهم مسلمون أفغانيون أم لأنهم مسلمون؟ لأنهم مسلمون أيضا ولأنهم أهل البلاد. هذا الجواب أولا هو أفغانستان حتى ولو لم يكونوا مسلمين وجوب مدافعة العدو إذا قابلك واجب عليك. هذا غير وارد بارك الله. أي عدو يقابلك؟ لا لا يقابلك أحكام شرعية، تلك أحكام وطنية. أما الآن القتال وطني يا شيخ، هؤلاء الآن لو بعثنا في نفس القتال مع بالنسبة للجماعة هؤلاء وقلنا لهم انتهت المعركة واستلمتم بلادكم، ما الحكم؟ ما بجد الجماعة حكم بالإسلام؟ ما الحكم؟ كيف ما؟ بالفقه الحنفي. كيف ما؟ بالفقه الحنفي معروف الإسلام، لأني أنا ذهبت هناك للتوعية وأدرس. إذا تكلمنا عن أي مسألة يعني تنافر الكتاب والسنة يقول هل قال هذا أو عني ولا ما قال ورد ولا ما ورد. بارك الله فيك، هذا أمر معروف، ومعروف لديكم أنه في طوائف سلفيين هناك أيضا ككل البلاد الإسلامية في سلفيين لكنهم كله. لكن أليس هذا بارك الله فيك أيضا انتقال من موضوع إلى موضوع آخر؟ أنت ولا مؤاخذ نقلت أنا من موضوع إلى موضوع آخر، وهو حتى لو كانوا المسلمين يجب عليهم يدافع عن بلادهم. هذا ما يقال بارك الله. ما يجب اسلاما، نحن نقول يجب وطنا لان المسألة الان انتقلت من العرف الموجود. نحن نتكلم الان من ناحية الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يجب عليهم اسلاما. يجب عليهم. طيب انا كان سؤال الاخير بارك الله فيك، هل يجب عليهم باعتبار مسلمين افغانيين ام يجب عليهم باعتبار مسلمين سواء كانوا افغانيين او كانوا غير افغانيين؟ سواء مسلمين فقط سواء كانوا أفغانيين أو غير أفغانيين. بارك الله فيك، هذا هو الظن بك أن يكون جوابك. نعم. إلى أين الباكستانيين اللي هم جوارهم يجب عليهم إعانتهم؟ هذا أنا قلت لك. معليش قلت لك يجب عليهم. نأخذها منك الآن رويدا رويدا. هؤلاء يجب عليهم، لماذا وهم ليسوا أفغانيين؟ لأن بلادهم قريبة جدا من الأفغانيين. طيب يأتيك السؤال وهو الأخير، إذا كانت هذه البلاد القريبة لا يحصل فيها تغلب المسلمين على عدوهم ألا يجب على البلاد الأخرى المجانبة للبلاد القريبة أن يساعدونهم أيضا؟ بس الواقع الآن أن نفوذ أخرى لهم القتال. اسمح لي ما أجبتني ما أجبتني سبحانك الله بارك الله فيك. أنا أقول أن الواقع الآن الأفغانيين أنفسهم يكفون، لأن اللي بيقاتل روسيا كلها ما تقاتل في أفغانستان، ومن الذي يقول أن روسيا بكاملها خرجت لقتال؟ هذا كله خروج عن موضوع، ما هو خروج يا فيك. أنه الآن المشكلة لو يعني الأخوان اللي وصلوا إلى هناك وعرفوا العدد المقاتل من الروس والأعداد، يقولون أنه أقل عدد من الأفغانيين الموجودين هناك. فالمسألة ما وصلت إلى ما نتصوره نحن، كله تهريج سياسي. هذا لماذا لا تقول هذا الكلام؟ لماذا لا تقول هذا الكلام بالنسبة للباكستانيين؟ أنا قلت لك إذا اضطر الأمر بقول كلام للباكستانيين، إذا اضطرهم الأمر واحتاجوا يجب عليهم. لكن أنا أقول لك الآن الأفغانيين الموجودين يفهم. يا شيخ حمد الله بارك الله فيك، لما بتقول إذا اضطرهم بنفس القيل إذا اضطر البلاد الأخرى ألا يجب عليهم واجب على الباكستانيين؟ واجب على كل مسلم. هذا هو الذي أنا معك، لكن متى عند الحاجة؟ اسمح لي، الحاجة ما وصلت إلى حسنا كيف ما وصلت الحاجة؟ الآن أنا أفترض فرضية خيالية مع الأسف بالنسبة لواقع المسلمين مؤسف. لو نهض المسلمون كلهم في كل العالم الإسلامي نهضة واحدة ليدافعوا ويساعدوا الأفغانيين في بلادهم، أتظن أن المعركة استمرت 8 سنوات؟ لا. نعم. أجبني بلا. أنا أقول لماذا لم نفعل هذا في فلسطين؟ هذا السابق، أنت أجبني قبل كل شيء. أقول أنا أفترض فرضية وأسف أنها فرضية ويجب أن تكون إيش حقيقة واقعية. لو أن المسلمين جميعا نهضوا نهضة رجل واحد وساعدوا الأفغانيين على الروس، أكنت ترى أن الحرب هذه تستمر 8 سنوات؟ طيب هل مثلا هذا الوجوب؟ ما يجي بشيء. الجواب لا. لا هذا الجواب لا، وتفر منه وبعدين لأنك ما قلت شيئا عنه لا نريد أن نبني عليه. أعيده مرة ثانية. تفضل. أنا بقول بارك الله فيك، إذا افترضنا أن المسلمين جميعا نهضوا نهضة رجل واحد لمساعدة إخوانهم المسلمين الأفغانيين منحرفين عن الإسلام، هاي بقول بيان الواقع، لمساعدة أفغانيين هؤلاء على الروس، أكنت تظن أن الحرب هذه تستمر 8 سنوات؟ لا تستمر. نعم. لو أنهم فعلوا ولكن لم يفعلوا. إذا استمرار الحرب بين المسلمين هؤلاء وبين الروس أليس سبب تقصير المسلمين في إمدادهم؟ ما في شك في هذا. لكن شيخي إذا اسمح لي أقول لك كيف هالشيء؟ هل هذا خاص في أفغانستان وإلا أيضا؟ لا ينجر إلى لا أرجوك اسمح لي، لا تنقل الموضوع. هذا الإسلام كلها واحدة. لا بلد مسلم. هذا الموضوع موضوع ثاني. لكن الآن نحن وصلنا إلى نتيجة مهمة جدا، أنك اعترفت أن المسلمين لو أنهم كلهم قاموا قومة الرجل الواحد لما استمرت الحرب 8 سنوات هناك. إذا فلماذا استمرت؟ أليس بأن المسلمين قصروا؟ اعترفت بأنهم قصروا، فإذا تقصيرهم هذا هو لأنهم ما قاموا بالواجب عليهم. لكن لماذا نقصر هذا على أفغانستان؟ عندنا قبل أفغانستان. مين قال لك يا شيخ ما نقصرنا هذا؟ ما أظنك أصبحت شيخا مثلي تنسى سريعا. أنا آلفا قلت لأخواننا أنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. نعم. نسيت هذا الكلام؟ أنا لا أفرق بارك الله فيك. الآن إذا كان من عندكم ولا من هنا ولا إلى آخره بيروحوا بيجازوا في أفغانستان، هل بينزلوا بالهليكوبتر ولا بيجاوزوا بعض الحدود؟ بيجاوزوا بعض الحدود. لكن اسمع كثير من الكلام، هذه الحدود الآن مفتوحة، فإذا ما أغلقت هل يمكن الجهاد هناك لغير الأفغانيين؟ إذا أغلقت الحدود بين الباكستانيين وبين أفغانستان ممكن الباكستانيين أن يجاهدوا، وأنت قلت لأنه واجب عليهم لأنه مجاورين يمكنهم؟ كلها صريحة لا يمكنهم. إذا أنا هذا الذي أخشى ما أخشاه، أن تغلق الحدود وتصبح أفغانستان فلسطين ثانية. أنا قلت هذا آنفا وقلته منذ 2 أو 3 سنوات، لكن هذا كله يجب أن لا يغير من فكرتنا العقيدية الحكم الشرعي. أنا أقول الآن سؤالا واضحا جدا، ألا يجب على المسلمين جميعا أن يجاهدوا في فلسطين؟ يجب. طيب وجوبا كفائيا أم عينيا؟ متى؟ عن الآن؟ لا، نقول الآن وقبل الآن وبعد الآن. ألا يجب على المسلمين أن يجاهدوا في فلسطين؟ يجب عليهم، لكن مع التنظيم، ما هو بدون تنظيم. حسبنا الله، هذا هو. أما الآن بدون تنظيم والله ما يجب عليهم في رأيي. إذا كنا وجوب وجوب واقعي، أنا أريد أن أعيش مع الواقع. أنا الآن الذي أرى هذه وهذا، هذا الذي انقدح في فكري وما أدري لا الواقع ما أدري. الحكم الشرعي بارك الله فيك. أنا أقول الحكم الشرعي هذا ينبني عليه يا شيخ خروج ناس بدون استعداد، وقد خرجوا الآن، خرجوا ورموا أنفسهم في في في, في مشاكل وهم ما يعرفوا شيء. فالآن أبناءنا أكثرهم خرجوا الآن وهم لا يعرفون شيء، ما يعرفوا كيف يمسكون البندقية. ونحن نعرف خالد بن الوليد نقول في المعركة، في معركة اليرموك ماذا فعل؟ انسحب لما وجد القوة غير متكافئة. فنحن الآن ما عندنا ما يكافئ العدو، والعدو يلعب بنا. أنت حكمت على المسلمين بالأعدام. والله الواقع يا شيخ، أنا شيخي واقع حلو ولا واقع ما له من دافع. ماذا نفعل؟ لكن أنا بقول ماذا تفعل؟ ما تغير عقيدتك. أنا ما أغير عقيدتي. اسمحني. أنا ما أغير عقيدتي، لكن أنا أخطأ أيضا لعقيدتي. بارك الله فيك. لما نعم. بقول لك ما تغير عقيدتك تسألني نعم. شو بتعني ما تغير عقيدتك؟ نعم. ماذا يا شيخ؟ أنا عقيدتي الآن يجب الجهاد في فلسطين وجوبا عينيا على كل المسلمين. لما بتقول هذه بلاد يجب أن يدافع عليها، هذه منطق غير إسلامي. البلاد الإسلامية كلها بلاد المسلمين، وعلى جميع المسلمين يدافع عنها. لما بنبحث في المسلمين غير الأفغانيين بيجي الكلام الخطابي إنه عين قار المخرج. لا، أنا بقول أول من يقول لا، لكن بماذا يقابل الأفغانيون؟ الروس بالمخارج. طيب ليش هناك واجب وخارج الحدود الأفغانية ما هو واجب؟ ما في جواب، سوى الأمور العاطفية محضة. أنا أقول يجب على كل المسلمين المستطيعين أن يساعدوا إخوانهم دون ما دام الطريق مفتوح. أما أنتم تعتبروا أن هذا هو فخ للمسلمين؟ الله لا، هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة. أنا أعتبر هذا الفخ أنه موجود، وسوف والأيام إن شاء الله تبين لنا هذا. إن شاء الله، إن شاء الله ما يقال هذا. نسأل الله أن لكن المعروف إسلاما أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. أما من قاتل وطنية ودفاعا وأصبحت الوحدة الراية غير موحدة، فهل يوجد مصر بدون توحيد راية؟ أنا أرى أن الراية ما دامت غير موحدة النصر لا يكون واقع ولا يحصل. وهذه يعني أمور معروفة عن يعني يعرفها كل إنسان. شوف يا شيخ، نحن تكلمنا كثيرا حتى نخرج بنتيجة. نعم. هل تستطيع أن تلخص الفرق بين رأيي ورأيكم؟ لا، لخصنا عند شيخ بارك الله. أنا أقول الفرق بين النظرة السياسية وبين النظرة الشرعية. النظرة الشرعية توجب على المسلمين في كل عالم إسلامي نصرة هؤلاء الذين تعترف أنت وغيرك بأنه يجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم، وأن يقاتلوا، أفهم من كلامك الأخير، وأن يقاتلوا الروس وجبروت الروس الحربي بالمخارج. هؤلاء الأفغانيون الذين يجب عليهم أن يقاتلوا الروس ويقابلوهم بالمخارج، هذا واجب عليهم. أنا أقول ما دام أن هذه البلاد إسلامية وهجمت بكل الوسائل المدمرة الحربية الحديثة، فعلى المسلمين في هذه الحالة ما عليهم أن ينتظروا ليصنعوا الآلات الحربية ويتمكنوا من مقابلة السلاح بنفس السلاح، وإنما عليهم الآن أن يفعلوا ما يستطيعون وأن يحملوا ما يستطيعون من سلاح، كما هو الشأن بالنسبة للأفغانيين. أما لا أفرق بين أفغاني وبين باكستاني وبين سعودي وبين خليجي وبين إلى آخره، كل هؤلاء مسلمون وبلادي بلادهم هجمت وهي بلاد إسلامية يقينا، وآل هذه البلاد يقاتلون الروس بالمخارج، فأقول يجب على البلاد الإسلامية الأخرى أن يساعد هؤلاء إما بنفس السلاح أو بأحسن منه إذا كان عندهم استطاعة، وتقاعسهم عن جهاد هذا معناها وضعهم تحت مسؤولية المؤاخذة من الله عز وجل. إثم على الجميع. نعم إثم على الجميع باعترافك أنهم لو قام المسلمون قومة رجل واحد وناصروا هؤلاء الأفغانيين ما أخذت الحرب هذا المجال الطويل 8 سنوات. هذا من ناحية شرعية. من ناحية سياسية أعتقد كما تعتقد تماما أن هناك في لعبة في مجلس الأمم توضع للمسلمين ليس في هذه البلاد فقط وفي كل البلاد أيضا، ربما في بلادنا في عقر دارنا في لعبة ونحن ما ندريها ولا ما نأسفها، لكن هل هذا يعني أننا نتقاعس عن مساعدة هؤلاء الإخوان المسلمين هناك بغض النظر عن نسبة إسلامهم قوتهم فهمهم إلى آخره؟ هذا انتهينا منه. فاللعب السياسي شيء والواجب الديني الإسلامي شيء آخر. هذا هو الفرق بيني وبينكم، بمعنى أنا أشارككم في أن هناك لعبة ويراد جعل أفغانستان لقمة سائغة للروس وضرب بعض في بعض كما هو الشأن في فلسطين تماما، لكن هذا لا يعني أن المسلمين يدعون إخوانهم المسلمين يقاتلون بما عندهم من سلاح وبما عندهم من أشخاص. ثم أنا أجد تلاقما كبيرا جدا من جهة بتقول نساعدهم بما نستطيع من مال ومن سلاح ومن إلى آخره، ولماذا لا نساعدهم بكل ما نستطيع؟ ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ نعم، الذي فرق بين هذا وهذا هو أن أن أن هؤلاء الأشخاص الذين نذهب بهم إلى هناك عندهم واجبات أخرى غير الجهاد، وأنت تعرف والكل يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما جعلوا من كل المسلمين مجاهدين. ولم نأخذ هذا خلط بين الجهاد الكفائي والجهاد العيني، بارك الله فيك، هذا فرض عيني دفع الروس من قبل الأفغانيين، فرض عين على الأقل بالنسبة للأفغانيين، هذا أمر متفق عليه صح ولا لا؟ نعم، بس هذا متى يكون الاتفاق عليه؟ اسمحلي أقول صح ولا ما صح؟ لكن إذا كان العدو غير قادر وإلا إذا كان قادر؟ إذا كان العدو مستطيع نحن ما يمكن أحد منا أن هؤلاء الذين يلعبون من الفرضيات. نحن عم نقول واقع، عم نقول إذا توازن القوى الآن، عم نقول إذا معناها عم نفترض. نحن بدنا نعالج الواقع، هذا الواقع إما هو فرض عين وإما هو فرض كفاية. فأنت الآن جبت حجة، هي حجة صحيحة لكن ما تصدقها هنا. الحجة أن الرسول مو كلهم نفروا معه، لأن ذلك كان في سبيل نقل الدعوة، لكن إذا هجموا في عقر دارهم فيخرجون كلهم جميعا صح ولا لا؟ في فرق بين المهاجمين الآن في عقر دارنا هنا فكريا اقتصاديا وهذا، ولا نحن مهاجمين؟ الله أكبر يا شيخ عبد الله بارك الله فيك. نعم، ماذا ترى إذا كانت بلاد من البلاد الإسلامية، هي بلاد إسلامية لكن مهاجمة فكريا، إذا هذه البلاد الإسلامية هجمت في عقر دارها بالذين نقلوا الأفكار إليها أيهما شر؟ مش واضح سؤالي. نفترض بلد إقليمين، كل إقليم إسلامي، أحد الإقليمين مهاجم في أفكاره لكن ليس مهاجما في عقر داره، يرحمك الله. الإقليم الثاني مهاجم في أفكاره وفي عقر داره، أيما شر؟ ما في شك أن المهاجم من الناحيتين. ألست ترى أننا نكون في موضوع وتنتقل معنا في موضوع موضوع ثاني؟ أنا بتكلم عن المهاجم من القسم الثاني صح؟ يعني هو أمر سيجلس هو أنت بتجابيني بتلي نحن مهاجمون في أذكارنا. مين قال لك لا لسنا مهاجمين في أذكارنا؟ ليس البحث بارك الله فيك في هذا البحث. في النوع الثاني أقليم كان مهاجما من 100 سنين في أذكاره، وهذا اللي أنتم بتدندنوا حوله وتصحوا معكم فيه، لكن الآن هجم في أخر داره، فهل نرمى بهذا الهجوم بحيث يصبح من النوع الثاني مهاجم في أذكاره ومهاجم في أخر داره؟ والله هذا عين الخطأ يا أستاذ. والله المستعان. أنا أعرف جيدا، وقبل يمكن الناس ما يصرحوا أن أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان إلى فلسطين ثانية، لأنه أعرف أن الروس ما تهاجم هذه البلاد إلا كما يقولون اليوم في التعبير العصري وقد أعطي لها من الأمريكان الضوء الأحمر الضوء الأخضر. عرفت كيف؟ بصورة أخرى لم بتغير الوضع في الكتب في الجرائد وكذا أنه الآن في اتفاق بين روسيا وأمريكا. المهم سيدي أنه مهاجمة روسيا لأفغانستان ليس بغتة للأمريكان، وإنما عن خط موضوع بينهما مصالح متبادلة هذا الناحية السياسية، لكن هذا لا يعني نستسلم احنا الأمر الواقع يا جماعة. بس وهل نسلم إذا لم نستسلم؟ كيف نسلم ونجعل الكلمة نسلم لماذا؟ نحن الآن نعرف أن نسلم أن كفتهم راجعة. كفة مين؟ كفة الأعداء، لأن احنا عندنا الذنوب والمعاصي، وعندنا زد على هذا الشركيات، وعندنا عدم التكافؤ في السلاح، فكل هذه الطوام يعني كفيلة بأن تجعلنا لقمة سائغة لهم. أنت نسيت ما قلت يا شيخ عبد الله. نعم شيخ، قلت لو أن المسلمين قاموا بواجبهم ما طال الاتحاد 8 سنوات. هذا من الأساس، لكن أين نحن نيام في الأول حتى نقوم الآن؟ إذا نحن كنا نياما فنظل نياما، ولا نعالج الموضوع بمثل هذه التعليمات والتوجيهات؟ لماذا ولا نؤكد هذا النوم ونقول نام ونوم تاهل كهر؟ لماذا لا نعالجهم فكريا قبل أن نساعدهم؟ وهل يقبلوا ما يقبلوا منا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه ما في مجال؟ على العكس أنا بقول في مجال. أنت ذكرتني الآن بشيء قلت في أمنيتي الأخيرة. الجهاد في أفغانستان ذهاب يعني بعض الشعوب الإسلامية التي جمعت بين الفكر السلفي والعقيدة السلفية وحب الجهاد في سبيل الله. هؤلاء لهم مصلحتان في الذهاب إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله. نعم. المصلحة الأولى هو ما كنا نتحدث فيه، إعانة الأفغانيين في دفع هذا العدو المهاجم لبلاده. ثانيا لنقل الدعوة السلفية إلى أفكار هؤلاء. تصور أنت معي الآن وأنا أعتقد تماما ماذا ستقول إذا استقرت الأوضاع وقامت دولة إسلامية مهما كانت نوعها في أفغانستان، يمكن أنت أن تذهب هناك وتكون داعية؟ أجبني بصراحة. أجيبك بصراحة، ذهبت ولقيت التعب. أنا ذهبت الوهدي عم أقول لك أفترض أنه استقرت أمور قامت دولة أفغانية، وتصور هذه الدولة كما تحسن ظنك أو تشيء على كيفك، فهل تستطيع أنت أن تذهب داعيا للعقيدة والتوحيد؟ الواقع يجعلني أقرر أني أستطيع ولا أستطيع. ما بيناوي لكن تستطيع ولا تستطيع؟ شوف أنا بقول لك ما تستطيع. ما أستطيع. طيب ليش ما تقول ما أستطيع؟ لماذا ما تقول؟ أنا هذا الذي يجنني. أنا أحب أن تعيدني في هذا. سبحان الله. طيب الآن يعود السؤال، الآن أنت وأمثالك يستطيعون أن يقلوا هذه الدعوة لأفغانستان؟ كلها صريحة مش مغمضها. أنا كلها صريحة. أحكي لك قصة وهي تقول عني أحكي لك قصة لا بدي أنا لا بدي أنا تغنيني والحر في الإشارة تغنيني عنك كلمة صريحة العبارة. ما أستطيع لا ما أستطيع لأني ذهبت ولم أستطع. وجدت في أحد المجاهدين وأنا أكلمك بهذا أحد المجاهدين وجدت في رقبته قلادة في معسكر قلب الدين، وطلبت منه قيام فقام، فقلت له يا أخي ما هذه؟ قال هذه من أجل الروسي، هذه تمنع رأسي من الروسي. قلت يا أخي ألا تأتمن من جاهدت في سبيله أن يحفظها لك بدل من هذا؟ فما جاوبني وبقي على ما هو. وقام أحد الإخوان كان معنا زميل عندما ذهبنا إلى الفندق، ومع الأسف الشديد انتدبوا معنا وهو لا يتكلم عن العقيدة هناك. بس موضوع سياسي وسياسي وتهويش وأشياء، هذا شغل. لا مني هذا معك الله. نعم لا مني، وقام علي وقال لي أنت مشوش. إيش هذا التشويش؟ هذا من إخوان المسلمين يا شيخ. هذا من إخوان المسلمين. هو يدعي كذا. لا أنا ما أقول لك هذا كلمته تفهمني أنه من إخوان المسلمين. أقول لك أنا قلت من الإخوان المسلمين. أنا بقول لك المال. إذا كان الإخوان المسلمون احتلوا الساحة هناك وأنتم أفسحتم لهم الطريق وقلت لهم تفضلوا ونحن ها هنا قاعدون، هذا نصر الدعوة ولا تهذيب لها؟ هذه واحدة. لكن الأخرى اسمح لي، الأخرى بارك الله فيك، أنت تأخذ وهذا خطأ في العلم لا يخفى على مثلك، أنت تأخذ من جزئية قاعدة ثم تبني عليها على هذه القصورة. أن وقع لك مثل هذه القصة، ترى ما التقيت يعني ربك ما أنعم عليك بحادثة أخرى، التقيت مع إنسان وجدت مخطئ في رأي في عقيدة إلى آخره ونصحته وتقبل منك؟ لا لا بد هذا هذا خطأ. لكن شيخ اسمحني بارك الله فيك، فما يجوز للمسلم أن يبني على قصة قاعدة أنه أنا والله صار معي كذا وكذا، إذا أنا ما أستطيع أن أكون هناك داعية. لا يا سيدي بكرة اسمحني أقول لك أروح لا بصفاتك، لكن أنت نشيت السؤال أقول ولو لم أستطيع أن فمعناها سيغلق الباب أمام الدعاة السلفيين، ولذلك فاهتبلوها فرصة. هل نطمع يعني نحن الآن بأن يجعلوا منا وزراء ولا مشاركين؟ أنا بقول هيك، أنا بقول هيك، أقول يعني كيف نطعمها بالمخالطة وبالدعوة نفس طريقة الرسول عليه السلام. من يفعل عن الرسول إلا إلى سبيل ربك بالحكمة إلى آخر الآية، وأنت لست بعاجل التذكير بهذا. بارك الله فيك، أنا أريد أن أقول ثمة فرق شاسع جدا بين الوضع الآن وبين الوضع الذي سيكون باتفاق الفريقين. باتفاق الفريقين الوضع الآن ميسر للقيام بجهاد من نوعين، جهاد الكفار من ناحية وجهاد المبتدعة من ناحية أخرى، بينما إذا وقعت الواقعة وقامت الدولة الأفغانية سيغلق الباب باب الجهاد بقسميه، وأنت تعترف بهذا. لذلك لماذا الآن نغلق الأبواب أمامنا ونقول كيف نلقي بأرواح شبابنا وطلابنا وإلى آخره؟ يا أخي خلي روحه يقاتلوا في سبيل الله، وإنما العمل بالنيابة يعلمهم بعدين يجاهدوا. يعلمهم ولا يقاتلوا بدون تعليم؟ تنتين أقول جهادين بارك الله فيك. أنا بقول الآن تهتبل الفرصة ويقوم شبابنا السلفي هناك بجهاد الكفار من جهة وبجهاد الأوانيين في أفكارهم وفي عقائدهم وفي توعيدهم. هذه فرصة لا تسمع بما بعد أكيد. يعني أنا لا أتصور أبدا، وأرجو أن الشيخ عبد الله يفهمي جيدا، أنا لا أتصور أنه إذا ما بين عشية وضحاها ورفع علم الدولة الأفغانية الإسلامية، أنا لا أتصور هتكون دولة توحيد. طيب لكن هذا لا يعني أننا نحن لا ننصرهم ولا نساعدهم، لا سيما أنه الآن نستطيع نساعدهم مساعدتين، نساعدهم على عدو خارجي ونساعدهم على عدو الباطني. والله يا صرصة الدار هذه تتفق على مساعدتهم العلمية وتثقيفهم وتعليمهم. النقاط اللي نحن مندندن فيها الشيخ عبد الله ما عم يدندن معي فيها، هو يعرف حديث كلنا حولها يدندن دندن. أنا بقول هذا الكلام يرد ليس فقط على السعوديين فنخصهم فقط أنه بروح بعلمه، يرد أيضا عن الباكستانيين. فما الذي فرق بين الباكستاني وبين السعودي؟ لماذا تقول يجب على الباكستاني أنه يساعد الأفغان مادة أي قتالا وعلما، وتقول في السعودية لا لا يجب عليه قتالا وإنما علما. هذا التفريق بقول إقليمي، يرد عليه ما يرد على الباكستاني. باكستاني مسلم، أيوة باكستاني مسلم، ونحن بحاجة إليه أيضا. أنا قلت هذا مستنفر وذاك مستنفر، لأن الحدود واحدة، الباكستاني والأفغاني في حلق العدو. لكن الباكستاني إذن مهاجمون كيف بعض بلاد باكستان هجمت من بعض الجهات، هجمت لكن غير مهاجمين، يعني بين عشية وضحاها يتوقعون هذا متوقع. لأن أنا قلت يعني هؤلاء لحكم الزوار يتوقع المهاجمة قلت بوجوب. على كل حال نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. كيف إما صف بسم الله. هل يجب الجهاد مع تخلف الوحدة؟ أنا لا أزال أقول أنتم تبحثون في الجهاد بصورة عامة مطلقة، أنا أقول في جهاد فرض كفائي هذا يحتاج إلى وحدة قيادة. فرض عيني تعرفوا اللي بيسموها اليوم ثوار، بلاد إسلامية هجمت، ناس من هون وناس من هون وناس من هون، قائدهم ما لهم قيادة، هدول بدهم بقى يعملوا كل وسيلة لطرد هذا الغازي. فإذا أنتوا فكرتوا أنه بدأ قيادة لك معناها فتحتوا الطريق للكفار ويهاجموا كل بلاد الإسلاميين، لا سيما إذا فهموا أنه هدول ما بيتحركوا في الدفاع عن بلدهم إلا ما بيصير عندهم قيادة شرعية. القيادة الشرعية متعلقة بالفرض الكفائي، أما الفرض العيني فيجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة، ما يتأخر أحد منهم يستطيع أن يحمل السلاح. إذا استطاعوا مع الزمن أن ينظموا أنفسهم، ينظموا سراياهم، يضع عليهم رئيس عام وقوات الآخرين، هذا واجبهم، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لكن ساعة الهجوم ليقولوا لا نحن ما نقاتل حتى يكون علينا قيادة موحدة. الشيخ القيادة ما هي موجودة هناك مرة ولا أنها موجودة في سبع قيادات مختلفة، وأنا بقول آمين آمين بس جهة. هل أنت فهمت علي ما أقول؟ نص. طيب بالنسبة للجهاد فرضا يعني. إذا كان هجمة البلاد، إذا كان مثلا نفس عدد البلد المهاجمة أكثر من المهاجمة يكون فرضا هاي الإقليمية شايفة؟ هاي الإقليمية بذاتها هل عم تأثر وتنخر في يا أخي الإسلام مو هي أفغانستان وبس، الإسلام دائرة واسعة. فإذا هجمت أفغانستان لا تتصور أن أفغانستان فقط هجمت، حتى تتصور أنت أنه إذا كانت أفغانستان ما تستطيع. ولذلك نحن نقول لماذا استمرت هذه المعركة 8 سنوات؟ لأنه تركت أفغانستان لوحدها. لكن لو قام المسلمون كلهم يدافع عن بلاد أفغانستان كما يدافعون عن بلادهم ما كانت هذه الحرب تطول هذه المدة الطويلة باتفاق الجميع. فلماذا أنت تفكر هذا التفكير المحصور أنه إذا هجمت أفغانستان من الروس؟ بلا شك أفغانستان ما تستطيع أن ترد يعني شر الروس، لأن الروس صلون سنين وأن بيستعمروا بلاد إسلامية وبتوسعوا في ابتكار الآلات الجهنمية وإلى آخره. لكن لا تقف عند البلاد الأفغانية فقط لأنك مسلم. فنحن دائما في محاضراتنا خاصة اللي بيرفعوا رايتهم بأنه القرآن دستورنا وإلى آخره أن البلاد الإسلامية كلها بلاد واحدة، لكن عند العمل بتلاقي كل واحد في بلده يعمل لمصلحة البلد ولا يفكر في البلد الأخرى. وهذا ما أصبنا نحن الآن بالنسبة لأفغانستان. فسؤالك خطأ لأنه سؤالك إقليمي محض، أن الله لا تستطيع وأنا بقول لك لا تستطيع. أقصد يا شيخ السؤال، إذا هجم إقليم وكان نفس الإقليم هذا أكثر من المهاجمين، هل يكون فرضين أو فرض كفاية؟ هذا اللي سألت. فرضين يا أخي، فرضين أن يعملوا ما يستطيعون ولو أبيدوا عن بكرة أبيهم، فرضين. لكن أنا بفهم من سؤالك أنك عم تنظر لهالإقليم مفصولا عن الأقاليم الإسلامية الأخرى، وهذا كيف تصورت هذا السؤال؟ أولا أخذت جواب سؤالك؟ ما أخذت لون ممكن ويقول العدد إذا كان عدد الأقلانيين أكثر من عدد الناس، يعني موجود الكفاية، الكفاية موجودة، فهل يفرض علي أنا وأنا في المدينة أخرج فرضا عينيا أن أساعدهم وإلا أبقى في المدينة؟ طيب الجواب الآن بعد هذا التوضيح، هل الجهاد يكون فقط على عدد الأشخاص؟ أظن الجهاد لا يكون فقط على عدد الأشخاص، صح؟ تتمة الكلام في الشريط التالي. إذن